بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فقد شرعنا فيما يتعلق بذكر لواحق خطاب الوضع، وهو الأداء والقضاء والإعادة. عرفنا أن العلاقة بين هذه الأحكام الثلاث وخطاب الوضع أنها لواحق أو كاللواحق الجزئية له، وإن شئت قل كما قال بعضهم بأن هذا التقسيم يتعلق بالحكمين الوضعي والتكليفي، يتعلق بالحكم الوضعي من حيث أن الوضعي منه السبب الوقتي، وهذا يتعلق به أداء وقضاء، سبب وقت دخل وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة، حينئذ القضاء ما كان داخلا بين الوقتين محدودين، وما كان خارجا فهو القضاء. وأما ما يتعلق به الوجوب، حينئذ متعلق الوجوب الذي هو الواجب إما أن يقع أداء وإما أن يقع قضاء، كذلك قد يكون إعادة. عرفنا حينئذ وجه العلاقة بين هذه الأحكام الثلاث وبين ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا الموضع. وسبق أن العبادة كذلك هي أنواع ثلاثة من أجل تحرير محل هذه الأوصاف الثلاثة، إما عبادة لم يعين لها الشارع وقتا، وإما عبادة قد عين لها وقتا ولكن لم يحد، وهذان النوعان ليسا داخلين معنا، هذا الأصل من حيث الاصطلاح العام. وأما النوع الثالث وهو ما عين وحد بطرفين له أول وآخر، فهو الذي حينئذ يوصى بكونه إعادة أو قضاء أو أداء، واستثنى أهل العلم الجمعة. وذكرنا تعريف صاحب تحبير وشرحناه فيما سبق، وهو قوله الأداء للصلاح ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. وعرفنا المحترزات أو احترازات هذا الحد على ما سبق بيانه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل. قال في الأصل صاحب جمع الجوامع: والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. الأداء فعل بعض وقيل، ذكر قيل يعني أتى به بقول آخر، أو إن شئت قل حكى خلافا، حكى خلافا، حينئذ أدخل الخلاف في الحد، وهذا غير لائق كما هو معلوم عند أرباب الحدود. الحد الأصل فيه أنه يؤتى به لتمييز الماهية والحقيقة، حينئذ لا يذكر فيه الخلاف. فقوله والأداء فعل بعض وقيل كل، قيل هذا حكاية قول آخر، إما فعل بعض وإما فعل كل، وكلاهما يشتركان أن ما فعل دخل وقته قبل خروجه. إذا ما دخل وقته قبل خروجه هذا المسمى بالأداء. لكن هل مسمى الأداء من حيث العبادة فعل البعض أو فعل الكل؟ هو الذي حكاه المصنف هنا تبعا للأصل من كونه فيه قولان، إما بعض وإما كل. قال العطار: حكاية الخلاف في الحد ليست مألوفة، حكاية الخلاف في الحد ليست مألوفة، يعني عند أرباب الحدود، وإنما يختار حدا ويجزم به، ولذلك لم يتبعه الناظم هنا، بل عرف الأداء على القول الأول ثم عطف عليه القول الثاني، فهما تعريفان. قال: ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته، انتهى التعريف الأول. وقيل تعريف الأداء فعل كل ما دخل قبل خروج وقته، إذن فصل بينهما فجعل كل منهما أنه تعريف مستقل، وهو كذلك صواب أنه لم يحكي خلافا، وإنما أدمج تعريفين على جهة الاحتباك، وأجيب بأنه ليس من إدخال تعريف في تعريف، يعني صنع المصنف صاحب الأصل ليس من إدخال تعريف في تعريف، وإنما أداه ذلك شدة الاختصار، شدة الاختصار، كانوا يتميزون بهذا النوع. بل قوله فعل بعض على تقدير المضاف إليه، ولذلك بعض لا ينون، لماذا؟ لأن المضاف إليه مقدر، إذن والمقدر كالموجود، حينئذ كأنه قال الأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، حينئذ يكون قد تم الحد. ثم قال وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، فحذف من الأول قوله ما دخل وقته قبل خروجه، وحذف من الثاني فعل كل، ذكر كل وحذف كلمة فعل، هذا يسمى احتباكا عند أرباب البيان. إذن أجيب بأنه ليس من إدخال تعريف في تعريف، بل قوله فعل بعض أي ما دخل وقته، وقيل كل أي فعل كل ما دخل وقته، ففيه احتباك. ومن حسنه زاد على صنعة الاحتباك أنه حذف من الأول الثاني، حذف من الأول فعل بعض، حذف ما دل عليه التعريف الثاني ما دخل وقته قبل خروجه، وحذف من الثاني ما ذكره في الأول وهو كلمة فعل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى احتباكا عند باب البيان، حينئذ لم يدخل حدا فيه في حد، وإنما اختصر، وشدة الاختصار وقعته في ماذا؟ أنه في ظاهر كلامه أنه قد جمع بين حدين في حد واحد وحكى خلافه، وليس الأمر كذلك. يدل على ذلك تأكيد أن بعض هنا غير منون، قيل بعض وقيل نعم حد الأداء، قال ماذا؟ والأداء فعل بعض بالكسر فقط دون تنوين، ومعلوم أن كل بعض يحذف المضاف إليه وينوى لفظه ومعناه، فيبقى حينئذ على حاله بمعنى أنه لا ينون، حينئذ ذكر التعريفين ولم يكن فيه إدخال أو حكاية خلاف في التعريف. حينئذ نقول أصله أنه حذف من الأول الثاني، وهو قول ما دخل وقته قبل خروجه، ومن الثاني الأول الذي ذكره أولا وهو كلمة فعل، وهذا قدر زائد على الاحتباك، إذ هو حذف شيء من كل أعم من أن يكون أولا أو ثانيا، وبهذا علم أنهما تعريفان وليس تعريفا واحدا وحكى فيه الخلاف. وأما قول العطار حكاية الخلاف بالحد ليست مألوفة، نقول هذا في الحد الواحد، وهو لم يذكر حدا واحدا وإنما ذكر حدين، ذكر تعريفين، ولكن الاحتباك هو فن من فنون البيان، حينئذ أداه شدة الاختصار إلى ما ظاهره أنه ذكر تعريفا واحدا، وفي الحقيقة هما تعريفان وليس من حكاية الخلاف في شيء. قال الناظم ثم الأداء، ثم هذه للترتيب الذكري الأداء أي صلاحا، وسبق الأداء في اللغة فعل بعض ما هنا يصدق على ماذا؟ على عبادة ذات طرفين، يعني عينت وحد، عين وقتها وحد، لأنه هو الذي يراد به أن يدخله الأداء أو القضاء. فعل بعض ما أي عبادة دخل، ثم الأداء فعل بعض ما أي عبادة دخل، هنا ظاهره أنه لم يذكر فاعلا، لكن من أجل حسن الظن بالناظم لابد من التقدير، فنقول حينئذ دخل أي وقته علم من السياق والسباق، لأن الضمير في الأصل مرجعه ما سبق، وهنا ليس عندنا ما يدل عليه دخل هو، هل يعود الضمير على متأخر؟ إنما يعود على متقدم، وعود على متأخر الأصل عدم جوازه إلا في ست مسائل، ليس هذا واحدا منها، حينئذ الأصل فيه أنه قد خلى هنا الفعل عن الفاعل، هذا الأصل، ولا يجوز خلو الفعل عن الفاعل، لكن إحسان ظن به بالمصنف أنه قد قدر ضمير، ويكون الضمير حينئذ مرجعه ما هو معلوم من السياق، يعني بالقرائن، وإلى الأصل أنه ليس له فاعل. دخل أي وقته المحدد، ففاعله مقدر بدلالة السياق، وشيخنا يقول بدلالة ما بعده. خرج بهذا القيد فعل بعض ما دخل خرج ما لا وقت محدد له كما عرفنا، ما لا وقت محدد له يعني عبادة لم يكن لها وقت محدد، حينئذ خرجت أو لا؟ قل خرج. لماذا؟ لأن قوله ما دخل وقته إذن له وقت، وهذا الوقت ذو طرفين، أولا وآخرا، ابتداء وانتهاء. إذن أي عبادة لم يعين لها الشارع وقتا حينئذ خرجت بهذا التقدير، أو عبادة عين لها الشارع وقتا لكن لم يحد كما مر معنا به بالحج وزكاة المال والكفارة ونحو ذلك، فخرج ما لا وقت محدد له كالتسبيحات والنوافل المطلقة، وعلى هذا الحد حينئذ لا يدخل معنا هذا النوع، وإذا لم يدخل حينئذ لا يوصف به بالأداء، فالنوافل المطلقة حينئذ لا توصف به بالأداء، تسبيحات الأذكار المطلقة لا توصف به بالأداء، فلا توصف بالأداء ولا بالقضاء، وهذا عندنا عند الشافعية بخلاف مذهب أبي حنيفة كما سبق، وأن توصف بالأداء احتجاجا بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وخرج ما فعله قبل دخول وقته، قال دخل وقته، إذن إذا فعله قبل دخول وقته هذا لا يسمى أداء، لا يسمى أداء. لماذا؟ لأن الأداء إنما يتعلق بعبادة لها وقت، لها وقت ابتداء وانتهاء، فإذا أوقع العبادة قبل دخول الوقت حينئذ نقول لا توصف بكونها أداء، لا توصف بكونها أداء. فإذا كان في الصلاة إن تعمد فالصلاة باطلة، وإن سهى أو نسي أو غفل حينئذ تنقلب نفلا، تنقلب نفلا ولا توصف بالأداء. لماذا؟ لكونه لم يوقع العبادة في وقتها المحدد، وكل عبادة حددها الشارع بوقت ابتداء وانتهاء فإيقاعها بعد خروج وقتها أو قبل دخول وقتها فالأصل عدمه إلا بدليل، إلا بدليل. لم يرد ما قبل دخول الوقت إلا ما جاء استثناؤه من زكاة الفطر على القول بأنها تقضى كما مر معنا في خلاف، قلنا بأنها تقضى حينئذ فعلها قبل دخول وقتها يسمى ماذا؟ يسمى تعجيلا، يسمى تعجيلا. وكما ذكر الزركشي في البحر ليس عندنا عبادة تقع أداء قبل وقتها إلا زكاة الفطر فحسب، ليس عندنا مثال إلا هذا، يعني عبادة تقع أداء قبل دخول وقتها، ما هي؟ نقول هذه زكاة الفطر وتسمى تعجيلا، وإن شئت زد وسيأتي ذكره في الصلاة التي تجمع مع ما قبلها، لكن هذا داخل فيما يأتي، لأن الصواب أن الوقتين يصيرا وقتا واحدا، الصلاة المجموعة صواب أنها ذات وقت واحد، ليس عندنا وقتان، إذا جمع العصر مع الظهر حينئذ نقول الوقت صار واحدا، فليس عندنا وقت يخرج صلاة العصر الظهر، وإنما عندنا وقت ابتداء وهو دخول الزوال إلى غروب الشمس، وصار الوقت صار الوقتان وقتا واحدا، وفي أي موضع صلى فهو أداء، سواء جعل الظهر في وقت الثانية أو جعل الثانية في وقت الأخرى في الأولى كلاهما يكونان أداء. إذن وخرج ما فعله قبل دخول وقته هذا باطل، فإنه باطل يعتبر من الحدث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، ودل ذلك على أن من أوقع صلاة قبل دخول وقتها وحكم صلاته أنها باطل، هذا الأصل. فإن كان ثم عذر قال أهل العلم تنقلب نفلا ولا تقع فرضا البتة. قال وخرج ما فعله قبل دخول وقته فإنه باطل إلا فيما جوزه الشارع كزكاة الفطر فهو تعجيل، والوقت الشرعي يتناول الأصل والتابع، يتناول الأصل والتابع، وهو وقت العشاء مثلا في جمع التأخير، إذ المؤخرة أداء على الصحيح كما ذكرنا أولا، سواء قلنا أصل وتابع لا إشكال فيه، لكن نقول أدلة هذا من حيث الاصطلاح، نجعل وقت الأولى أصل ووقت الثانية تابع للأولى سواء قدمنا أو أخرنا، لكن نقول الشارع دل على أنه قد جعل الوقتين وقتا واحدا، حينئذ ليس عندنا أصل ولا تابع، ليس عندنا أصل ولا تابع، لكن باعتبار ما قرره أصولي في هذا الموضع. الأصل ما هو؟ الظهر من وقته إلى انتهائه ابتداء، حينئذ إذا أخرها إلى وقت العصر هل أداها؟ قالوا نعم أداها في وقتها أداء أصليا أم تبعيا؟ قالوا تبعيا. قلنا هذا مجرد الصلاح، لكن الشرع دل على ماذا؟ على أنه كله أصلي، هذا هو الصواب. قال قبل خروج وقته، ثم الأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، وهذا باعتبار البداية، باعتبار الانتهاء قبل خروج وقته، بمعنى أنه يجب إيقاع هذا البعض الذي عرف به الأداء قبل أن يخرج الوقت، قبل أن يخرج الوقت. فإن خرج الوقت فهو قضاء، إن لم يقع البعض قبل خروج وقت الأداء حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. قبل بالنصب هذا متعلق بقوله فعل لا مصدر، فعل متى الفعل يكون؟ قبل خروج وقته. قبل خروج وقته عاد الضمير هنا مذكرا، وعرفنا أن ما صادقة على عبادة، كذلك فعل بعض ما أي عبادة قبل خروج وقتها هذا الأصل، لكن هنا عاده باعتبار لفظ ما، أي أنه مذكر في اللفظ مؤنث في المعنى، وهذا جائز كما مر معنا مرارا. قبل خروج وقته أعاد الضمير مذكرا باعتبار لفظ ما، واجبا كان أو مندوبا، واجبا كان أو مندوبا، يعني سواء كانت هذه العبادة واجبة أو كانت مندوبة فكل منهما يوصف بالأداء، فعندنا فرض يقع أداء، وعندنا نفل يقع أداء، وعندنا فرض يقع قضاء، وعندنا نفل يقع قضاء، والشأن كذلك في الإعادة. إذن هذه العبادة ليعم الأداء فعل بعض ما أي عبادة، وأطلق حينئذ دخل فيه ماذا؟ الواجبة والمندوبة، يعني شمل الفرض وشمل المندوب. قال وقيل كل، وقيل أي قال بعض أهل الأصول، وقيل أي قال بعض أهل الأصول في حد الأداء كل، يعني فعل كل، عرفنا هذا من قوله فعل بعض، فذكر الأول وحذف من الثاني. فعل كل ماذا؟ ما دخل قبل خروج وقته، ذكر الأول وحذف من الثاني، إذن كل منهما هذا يسمى احتباك، يسمى احتباكا. وقيل كل أي قال بعض أهل الأصول في حد الأداء صلاحا كل، أي فعل كل، أي فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه، وهكذا. ففعل بعض العبادة فيه وبعضها بعده لا يكون أداء، يعني على الأول فعل بعض العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، أين يقع فعل البعض الآخر؟ خارج الوقت، خارج الوقت. هل يمنع هذا من وصفها بالأداء على هذا الحد؟ الجواب لا، لا يمنع. لكن إذا قيل فعل كل العبادة في وقتها، حينئذ ما احترزنا به في الحد الأول يكون قد خرج هنا، ففعل بعض العبادة في الوقت وبعضها الآخر خارج الوقت لا يسمى أداء، وإنما يسمى قضاء. على هذا القول مشى على أنه إذا أدرك ركعة من آخر الوقت فصلاها ثم خرج الوقت فهي قضاء، ولذلك عبر بماذا؟ بأن الأداء إنما يكون لفعل الكل، لابد أن تقع العبادة بكاملها بين الوقتين، فلو خرج جزء منها حينئذ لم يقع العبادة كاملة بين الطرفين، فيسمى ماذا؟ يسمى قضاء، يسمى قضاء، لو جمع بين الطرفين يسمى قضاء. وعلى الحد الأول فعل بعض ما دخل إذن مع البعض الآخر ويكون بعد خروج وقته، وعليه إذا أدرك مقدار ركعة فصلاها ثم أكمل الصلاة بعد خروج الوقت، على هذا القول يسمى ماذا؟ يسمى أداء، يسمى أداء. ففعل بعض العبادة فيه أي في الوقت المقدر له شرعا وبعضها بعده، بعده لا يكون أداء حقيقة، على هذا التعريف. وقيل كل، كما لا يصدق عليه حد القضاء، وقيل ما وقع في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء، والعبادة متبعضة، يعني هذا ثم خلاف، قلنا العبادة الأصل فيها الأداء، إيقاع العبادة بين الوقتين، والقضاء إيقاع العبادة بعد خروج وقتها المقدر شرعا، هذا الأصل، قسمة ثنائية. يقع إشكال فيما إذا جمع بين الوقتين، وقت الأداء وبعد خروج الوقت، ماذا يسمى؟ قيل أداء مطلقا، وقيل قضاء، قيل قضاء مطلقا، وقيل يجمع بين الوصفين فيقال أداء وقضاء. وهل قيل بأنه لا يوصف أداء ولا قضاء؟ فأنه قد قيل لا أذكر الآن، لكن اختلف فيه هل هو أداء أم قضاء. وإن كان الخلاف يتعلق به بالصلاة، بعبادة الصلاة فحسب، هذا دل الدليل على ماذا؟ على أن من أدرك الصلاة قدر أو مقدار ركعة من الوقت قبل خروج وقتها المقدر لها شرعا الطرفين، حينئذ فقد أدرك الصلاة، ولا يكون أدرك الصلاة إلا إذا كانت أداء. حينئذ لو نظرنا إلى مجرد الاصطلاح دون نظر إلى الدليل الشرعي، حينئذ إذا جمع بين الطرفين فلا يكون أداء، لأن شرط الأداء أن يكون ماذا؟ أن يوقع العبادة بكمالها بين الوقتين، وهنا لم يوقع العبادة بين الوقتين بل أخرج بعضها، وحينئذ الأصل فيه من حيث الاصطلاح أن لا تسمى أداء، لكن دل الدليل الشرعي على أن الأداء إنما يعتبر في الصلاة بعينها إذا أدرك ركعة، فحينئذ يكون ماذا؟ تكون هذه الحالة مستثناء، تكون هذه الحالة مستثناء. وهذا ما مشى فيه التعريف الأول ثم الأداء فعل بعض ما دخل، مشى فيه على طريقة الفقهاء، وهو المعتمد أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فتسمى كلها أداء. أما من قال بأنها تسمى أداء وقضاء فهذا يغلب الأداء على القضاء، أو يغلب القضاء على الأداء. لماذا؟ لأنهما متقابلان، لأن القضاء والأداء متقابلان، فإذا جمع بينهما فإما أن يغلب الأداء على القضاء أو بالعكس. وعلى القول الثاني وقيل كل، هذا باعتبار أن الجميع يسمى قضاء ولو يسمى أداء. إذن محل النزاع أو سبب النزاع في هذين القولين، قيل بعض قيل كل، هو ما جاء الأثر فيه، وهو أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة. حينئذ هل أدركها بمعنى أنها تسمى أداء حقيقة أو لا؟ هذا في الفهم فيه نزاع، لكن ظاهر النص أنه قد أدركها على أصلها، والأصل حمل اللفظ على حقيقته، فلا عدول إلى المجاز. وقوله وقيل كل بالجر غير منون لإضافته إلى مقدر دل عليه ما قبله، أي فعل كل ما دخل وقته، كما عرفنا وقيل كل عندنا مقدران، مضاف وهو مضاف إليه، والمضاف إليه هو مضاف كذلك، فحذف المضاف فعل كل ثم كل أقيم مقام المضاف إليه المضاف، قيل كل ما دخل وقته، إذن حذف المضاف إليه، فعندنا هنا حذفان من الأول ومن الثاني، يعني الكلمة السابقة والكلمة اللاحقة، أي فعل كل ما دخل وقته، فعله هذه محذوفة وما دخل وقته هذه محذوفة، بقي ماذا؟ لفظ كل وحذف لدليل، هذا يعتبر سائغا عند أهل العربية، كان الحذف لدليل صار ماذا؟ ليس فيه خلل، فلا يقال هنا ماذا أنه فيه خلل، قد يقال بأنه خلل من حيث ماذا؟ من حيث شدة الاختصار أن أده إلى هذه، لأنه ذكر التعريف بكلمة واحدة، قيل كل قيل هذا ليست من التعريف، يعني قيل في حد الأداء كل يسمعه كل يعني ماذا؟ اشرب. حينئذ شدة الاختصار أده إلى أن جعل التعريف فيه في كلمة واحدة، من هذه الحيثية هو قد يلام، لكن الحذف السابق واللاحق كلاهما جائز في لسان العرب. وأورد على المصنف من أن التعريف الأول الذي هو فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه أورد عليه أمور، يعني اعتراضات، أسئلة، تسمى أسئلة. الأول قالوا لا يتناول أداء الصوم ولا الحج ولا أداء الصلاة إذا فعلت كلها في الوقت بالتصريح بل بفحوى الخطاب، يعني يريد السؤال إذا قال فعل بعض هذا أداء. إذن إذا فعل البعض أداء. طيب يريد السؤال إذا فعل الكل من باب أولى، صحيح؟ إذن أيهما أولى بالتعريف، الكل أو البعض؟ أيهما أولى بالتعريف؟ الكل وليس البعض. الأصل في الأداء إيقاع العبادة كلها بين الوقتين، وأما خروج البعض وبقاء البعض هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. فبدلا من أن يذكر ما هو الأصل ذكر ما هو الفرع، ولذلك أورد عليه ماذا؟ الصوم. طيب الصوم هل يدخل إذا قيل فعل بعض على هذا على اللفظ نفسه؟ فعل بعض ما دخل وقته الصوم يرد، لا يكون أداء. لماذا؟ لأن الصوم لا يتبعض، الصلاة تتبعض كذلك، تقع ركعة أو ركعتان في الوقت ويقع الباقي خارج الوقت، لكن الصوم هل يمكن أن يبدأ بعد طلوع الشمس فيصوم يقع البعض والبعض بعد خروج غروب الشمس؟ لا. هل يمكن أن نقع الحج بعد العاشر وبعده إلى آخره؟ يمكن؟ لا يمكن. إذن لابد أن يقع في وقته، وكذلك الصوم لابد أن يقع في وقته. إذن أورد عليه الصوم فلا يدخل في التعريف إلا بطريق المفهوم فحوى الخطاب، وأورد عليه الحج فلا يدخل في التعريف إلا بطريق المفهوم يعني فحوى الخطاب. وكذلك الصلاة إذا فعلت كلها جميعها حينئذ يرد عليه، يرد عليه. فلا تدخل هذه الأمور الثلاث الصوم والحج وكلاهما لا يتبعض، والصلاة وهي تتبعض، لكن لو فعلها كلها لا يصدق عليه الحد، وإنما يصدق عليه بطريق فحوى الخطاب، وذلك غير لائق بالتعريف. تعريف إنما يذكر العبادة باعتبار الطرفين بالمطابقة، دلالة المطابقة، دلالة لفظية. هذا الأول. الثاني قالوا بأنه يصدق، يعني التعريف يصدق بما إذا فعل قبل دخول الوقت مع أنه مع العمد فاسد، ومع عدمه ينقلب الفرض نفلا، لأن الحد ماذا؟ قال أن يفعل البعض. متى؟ بعد دخول وقته. طيب البعض الآخر متى يفعله؟ صار محتملا، صحيح؟ قال ثم الأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته، قبل خروج وقته. يرد عليه أن البعض الآخر متى يفعله، فيحتمل أنه قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت، وهذا إيراد صحيح في محله، لكن ينبغي أن يقيد بأنه عرف العبادة ذات الطرفين. إذا فسرنا ما في قوله بعض ما بأنها عبادة عين لها الوقت شرعا وحدة لا يرد عليه هذا الإيراد، وإلا في الأصل أنه يريد. لو لم نفسر ما بهذا المعنى لصح الإيراد عليه، لأنه عرف بأن الأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته، والبعض الآخر قد يكون قبل دخول الوقت، فالإيراد في محله. لكن نقول لا يسلم هذا، لأنه إنما أراد عبادة معينة وهي النوع الثالث الذي ذكرناه فيما سبق. الأمر الثالث، سؤال الاعتراض، قال أنه يقتضي أنه إذا فعل بعض العبادة في الوقت والبعض الآخر خارجه يكون أداء ولو في الصوم والحج، مع أنه لا يصح. وكذلك لو صام من بعد الظهر إلى العاشرة ليلا حينئذ نقول ماذا؟ لا يصح هذا، لا. مع أنه ماذا؟ فعل البعض في الوقت والبعض الآخر بعد خروج وقته لا يصح. وكذلك الشأن في الحج. رابعا قالوا بأنه يقتضي أنه إذا فعل بعض ما يكون أداء، يعني إذا فعل البعض يكون أداء مطلقا، لأنه لم يسمي الصلاة هنا ولا عدمها، وإنما هو صادق بماذا؟ بالصلاة فحسب. يعني الذي دل النص عليه بأنه إذا أوقع بعض العبادة في الوقت وبعضه الآخر خارج الوقت فهو أداء، إنما جاء النص في الصلاة فحسب، وما عداه فيكون داخلا في الحد، يكون داخلا فيه في الحد. ثم قال بعض، والنص قال ركعة، إذن أقل من الركعة يكون ماذا؟ يكون أداء، وليس الأمر كذلك. إذن هذه كلها أسئلة واعتراضات على المصنف. وبأنه يقتضي أنه إذا فعل بعض ما يكون أداء، لأن البعض مبهم وبأنه يصدق بعدم فعل البعض الآخر أصلا، بمعنى أنه إذا فعل بعض ما دخل وقته، صلى الظهر وفعل البعض ركعتين وترك الباقي، ها يسمى أداء. وهو كذلك ظاهر النفس، إذا كنا ظاهرية حينئذ نكون على هذا الفهم. وفعل بعض، فعل بعض ما دخل وقته، أين البعض الآخر؟ مسكوت عنه، لم يفعله. حينئذ شمل حالين، إما أن يفعل وإما أن لا يفعل، وإذا لم يفعل حينئذ سمي أداء، سمي أداء. هذا التعريف بهذه الأربعة الأسئلة جعلوه يعني باطلا من أصله، باطلا من أصله. أجاب المحلي بقوله، قال: وقوله فعل بعض يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا، أراد أن يعدل التعريف، قال: فعل بعض أي مع فعل البعض الآخر، إذن ليس عندنا بعض ونكتفي به عن البعض الآخر. ثم قال: أيضا في وقته، ليس قبل وليس بعد، هذا الأصل، إلا ما جاء الدليل به باستثناء. قال: وقوله فعل بعض يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا، صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة، لكن بشرط أن يكون المفعول فيه منها ركعة، كما هو معلوم من محله لحديث الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فجعل التعريف شاملا لصورتين، محل هنا محل هذا قالوا أنه لا يحفظ شيئا، لا يستطيع أن يحفظ، حتى قيل لا يحفظ القرآن، لكنه أوتي فهما من عجائب الدنيا، فيقول: فعل بعض يعني مع البعض الآخر، مع البعض الآخر في وقته أيضا، في وقته أيضا. فحينئذ شمل هذا التعريف صورتين: فعل الكل في الوقت، ثانية فعل البعض المعين، لكن بشرط أن يكون هذا البعض المعين الذي وقع قبل خروج الوقت ركعة، لا يكون أقل من ركعة. فالصورة الأولى عامة، فدخل فيها الصوم والحج والصلاة إذا فعلها كاملة قبل خروج الوقت، والصورة الثانية خاصة بالصلاة إذا أوقع ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت. حينئذ نكون قد اعتذر للإجابة عن هذه الأربعة الأسئلة بالتقدير، وهذا مناف لطريقة الحدود. لماذا؟ لأن الأصل أنه لا يقدر له شيء، لكن من باب إحسان الظن قال: فعل بعض مع فعل البعض الآخر، مع فعل البعض الآخر من أين جاء بها؟ من أجل إصلاح الحد، وإلا الأصل في أصله هو فاسد، فالذي من أجل إصلاح الحد حده بذلك، بمعنى أنه زاد عليه تكملة. قال: فعل بعض يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا، صلاة كان، هذا يتم في الوقت كاملا، أو صوما أو بعده، يعني بعد خروج الوقت في الصلاة على جهة الخصوص، لكن بشرط أن يكون المفعول فيه منها، فيه في الوقت منها من الصلاة ركعة، لحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فبهاتين الزيادتين زاد المحل على الحد من أجل الإجابة عن هذه الأربعة الأسئلة، يعني أن الأداء له صورتان، كلام المحل، الأداء له صورتان: فعل الكل في الوقت، فدخل الصوم والحج والصلاة كاملة، لا اعتراض، فعل الكل في الوقت. ثانية فعل البعض المعين وهو ركعة فيه في الوقت والباقي بعده، هذا خاص بماذا؟ بالصلاة، بالصلاة. وهذا هو نص على أي صورتين للسبكي، الأولى أم الثانية؟ نص منطوقا الثانية. حينئذ الصورة الثانية فعل بعض لا تصدق إلا على الصلاة فحسب، ثم وقع إبهام، ما هو هذا البعض؟ وقع إشكال، وهذا الحد لذلك يقول فيه إشكال. فترك الصورة الأولى التي هي العامة والأعم، وهي التي ينبغي أن يعرف باعتبارها، وجاء إلى المستثنى الذي هو الصلاة فحسب، فنظر إليها بهذا الاعتبار. قال: يعني أن الأداء له صورتان: فعل الكل في الوقت، وفعل البعض المعين وهو ركعة فيه في الوقت والباقي بعده، واقتصاره على هاتين الصورتين لبيان الواقع لا للاحتراز عن فعل البعض قبل الوقت لما عرفت أولا أنه غير داخل، يعني ليس عند الاحتراز وإنما هو لبيان الواقع، بمعنى أن الأداء لا يكون إلا في هاتين الصورتين. هل هناك احتراز؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه إذا ورد فعل البعض قبل دخول الوقت، قلنا البحث الأداء والقضاء والإعادة إنما هو في عبادة معينة وهي ما لها طرفان، إذن ذاك خارج وليس بداخل. وبهذا ظهر أن حقيقة الأداء على كل من القولين فعل الكل، إلا أنه على الأول يعني التعريف يكفي في تسمية الكل أداء فعل البعض قبل خروج الوقت بخلاف على القول الثاني. إذا جعلنا التعريف الأول فعل بعض بأنه صادق بالصورتين، فعل الكل والبعض بشرطه، إذا ما الفرق بين التعريفين؟ لا فرق بين التعريفين، إلا أن الثاني أولى من الأول باعتبار أنه نص على الأعم في العبادات فقال كل فعل كل، والأول الذي هو فعل بعض حينئذ نظر إلى المستثنى الذي هو الصلاة وما عداها من سائر العبادات لم يذكرها بطريق المنطوق وإنما أدخلها بخلاف بالمفهوم، فيكون الثاني بهذا الاعتبار أولى من الأول. وبهذا ظهر أن حقيقة الأداء على كل من القولين فعل الكل، إلا أنه على الأول التعريف الأول يكفي في تسمية الكل أداء فعل البعض قبل خروج وقته، لكن هذا لا يكون إلا في شأن الصلاة، أما الصوم والحج نحوها فلا يتأتى ذلك، بخلاف على القول الثاني إذ هو مبني على أن الجميع قضاء. ويدل على ذلك أن المصنف عرف المؤدى بما فعل من كل العبادة في وقتها أو فيه وبعده، المؤدى المفعول، عرفنا أن ثم فرقا بين الأداء وبين المؤدى، الأداء هو الفعل والمؤدى هو المفعول، عرف المؤدى بأنه المفعول بما فعل كاملا في الوقت أو فيه وبعده، فدل على أنه أراد ماذا؟ أراد صورتين، أراد بالأداء صورتين، فعل كل العبادة في وقتها قبل خروج وقتها، الثاني فعل البعض المعين بشرطه على التفصيل السامي. قال العطار بعدما أجاب المحلي بهذه الإجابة قال: ولا يخفى أن دفع الشارح هذا تكلف لا دليل عليه، تكلف لا دليل عليه، وكأنه بناه على أن المراد يدفع الإرادة مطلقا وفيه كلام، يعني الدفاع مطلقا عن المصنف وفيه كلام، لا يكون هذا البحث أو هذا الطريق من طرق أهل العلم، مراد أن تدافع عن المصنف فقط لا، لما يكون النظر فيه في المسائل، لأنه قدرش نحن في مقام حد وتعريف، فليس عندنا في التعريف ماذا؟ ما يفهم من خارج، فإذا قال فعل بعض مع الفعل الآخر في وقته زدت قيدين، من أين؟ كل من أجل إصلاح التعريف، والأصل فيه النقد لأصله، لكن قول المعترض وبأنه يصدق بما إذا فعل قبل دخول الوقت مع أنه مع العمد فاسد ومع عدمه ينقلب الفرض نفلا، هذا لا يسلم، هذا لا يسلم، بأن تعريف المصنف يشمل هذه الصورة، لأن الفعل إنما تعلق ببعض شيء موصوف ذلك الشيء بأنه دخل وقته كما عرفنا سابقا، فالفعل إنما تعلق به بعد دخول الوقت كما هو العنوان، نقول أداء ثم قال فعل بعض ما دخل وقته عبادة عين لها الوقت وحدة، بحثنا في هذا، فكونه يرد عليه أنه يصدق التعريف على فعل العبادة قبل دخول وقتها، قل لا، هذا ليس بإرادة، فلا يدخل ما لو فعل البعض قبل الوقت. وقوله وقيل كل، أي وقيل فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه، سياقه يقتضي أن الإعادة لا تدخل في الأداء والقضاء لأنه جعلها أمورا متقابلة، والصواب أن الإعادة هي جزء من الأداء وهي جزء من القضاء. وأجيب بأنه لا يلزم من تغاير المفاهيم بالتعاريف التباين، يعني إذا عرف الأداء بتعريف خاص ثم عرف الإعادة يدل على ماذا؟ على أن الإعادة ليست داخلة في مفهوم الأداء، وإلا لجعل لها قيدا في ضمن الأداء، لكن النظر هنا باعتبار المفاهيم لا يلزم منه التباين، لا يلزم منه التباين. قد أجعل لزيد تعريفا وأجعل لعمر تعريفا، ولا يلزم منه ماذا؟ أن كل منهما مباين للآخر، وهكذا. وأجيب بأنه لا يلزم من تغاير المفاهيم التي تدل عليه التعاريف التباين، بل يجوز صدق أحدهما على الآخر. فالإعادة قبل خروج الوقت أداء وإعادة، الإعادة قبل خروج الوقت أداء وإعادة، وبعد خروجه إعادة وقضاء، إعادة وقضاء. قال الزركشي: قوله فعل بعض ما دخل وقته جنس، جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه، هذا إشارة إلى فعل البعض المعين، وهو ركعة فيه والباقي بعده. جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه، كذلك وما دخل ولم يخرج، هذا إشارة إلى فعل الكل، فأراد أن يجيب بما أجاب بعضهم عن إجابة المحل، بأن المصنف إنما أراد أن يذكر صورتين للأداء: فعل الكل في الوقت قبل خروج الوقت، الثاني فعل بعض قبل خروج الوقت والباقي يكون بعده. إذن هاتان صورتان، نص على الثانية وأدخل الأولى بالمفهوم، أدخل الأولى بالمفهوم. فقوله فعل بعض ما دخل، قال هذا جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه وما دخل ولم يخرج. وقوله قبل خروجه فصل يخرج فعله بعد خروجه، وهو مسمى بالقضاء. وإنما قال بعض، لماذا نص على بعض؟ أراد أن يعتذر له الزركشي لكن على طريقة الفقهاء، وإنما نص على بعض لأن الأصح عندنا في من فعل بعض العبادة في الوقت وبعضها خارجها خارجه أنها تكون أداء كلها. على الصواب أن من فعل العبادة في بعض وقتها، يعني قبل خروجه، وفعل الباقي بعد خروج الوقت، تسمى ماذا؟ تسمى أداء، هذا هو الصواب، تكون أداء كلها، لكن بشرط أن يكون المأتي به في الوقت ركعة، أدنى من ركعة لا، على خلاف الركعة السجدة الأولى إلى آخره، ليس هذا مرادنا، مرادنا ماذا؟ التمثيل بما اشتهر عند أهل العلم. ولا يفهم من لفظ بعض أنه للتقييد احترز به عن الكل، لا، وإنما ذكره لبيان الواقع فقط، ليس للاحتراز، ليس عندنا الوصف، قد يكون احترازا وقد يكون لبيان الواقع. قل هنا هل المراد به بيان الواقع أو الاحتراز؟ إن قلت للاحتراز معناه ماذا؟ أخرج الكل، أخرج الكل، وليس هذا مراده، ليس هذا مراده. لذلك قال ولا يفهم من لفظ بعض أنه للتقييد، حتى يلزم أنه إذا فعل الكل لا يكون أداء، إذن أخرج ماذا؟ أخرج الكل. قل لا، ليس المراد هذا، لأن من فعل الكل فقد فعل البعض وزاد، من فعل الكل فقد فعل البعض وزاد، إذن فاعل البعض صادق على الصورتين، على الصورتين السابقتين، فاعل البعض صادق على الصورتين، إذ من فعل الكل فقد فعل البعض وزاد قبل خروج وقته، أو يفعل البعض ولا يزيد إلا بعد خروج وقته. فلذلك قوله بعض هنا ليس للتقييد بعضية، وإنما أراد بها التنبيه فقط. وليس الأمر كذلك، قال وإنما كان يلزم السؤال أن لو قال فعل البعض يفيد البعضية فقط، يعني القيد تقييد، حينئذ يرد الاعتراض، يرد الاعتراض ويصح في محله. وليس الأمر كذلك، مع أن كون فعل الكل في الوقت أداء في غاية الوضوح، لكن هو أراد تعريفه فلابد أن يأتي بلفظ يدل عليه، وأما أن يفهم بالمفهوم وهذا ليس من شأن الحدود. قال مع أن كون فعل الكل في الوقت أداء في غاية الوضوح وأولى بكونه أداء من فعل البعض. ثم قال واعلم أن كلامه إن سلم من هذه الحيثية فهو خارج عن صناعة الحدود، يعني ليس على طريقة أهل الحدود، فإن المفعول جميعه في الوقت هو المقصود، هذا الأصل فيه، ما فعل جميعه في الوقت هو المقصود بالتعريف، فكيف يجعله يدل عليه بالمفهوم دون المنطوق ويجعل ما وقع فيه نزاع هل هو أداء أم قضاء يجعله هو الأصل فيه في التعريف، فإن المفعول جميعا في الوقت هو المقصود، فجعله مستفادا من المفهوم أو من أمر خالد عن اللفظ كما جعله المحل إجحاف لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، حينئذ الاعتراض على التعريف سالم. ثم إنه أطلق البعض فشمل ما دون ركعة أو كذلك، ولم يقل أحد إنه أتم إذا كان دون ركعة، هكذا النسخة لعل فيها خطأ. إنما هذا إنما يأتي فيه في الصلاة، يعني لا مطلق العبادة، يعني أدنى من ركعة المذهب عندنا الحنابل لو كبر أدرك الصلاة، كذلك لو كبر تكبيرة الإحرام ثم خلد الوقت أدرك الصلاة، حينئذ يسمى ماذا؟ تسمى ماذا الصلاة؟ تسمى أداء، حينئذ أدرك ما دون الركعة. لكن في غير الصلاة لم يقل أحد أنه إذا أدرك بعض الصوم فقد أدرك الصوم، أو إذا أدرك بعض الحج فقد أدرك الحج، وإنما الشأن الخلاف في الصلاة فحسب. قال: وكلامه في العبادة من حيث هي مطلقا فعل بعض ما دخل وقته، إذن هو يتكلم عن ماذا؟ عن أداء العبادة مطلقا دون تحديد بصلاة نحوها، فالأصل فيه العموم، وهذا التبعيض إنما يأتي في شأن الصلاة فحسب، إذن أطلق العام وأراد به الخاص، وهذا كذلك مناف للحد. ولذلك قال: وكلامه في العبادة من حيث هي، فكيف يعرف العام بالخاص؟ لأن قوله فعل بعض ما دخل وقته هذا لا يصدق إلا على الصلاة فحسب، وليست على الصلاة إذا أدت كاملة بين الوقتين، بل الصلاة التي فعل ركعة وما دونها في آخر الوقت ثم خرج على الوقت، هذا الأصل فيه من حيث النطق، وإنما أدخله من حيث المفهوم باعتبار ما مر. قال: وأشار بقوله وقيل كل إلى الوجه المقابل له، وهو أنها لا تكون أداء، إذا قيل لابد أن يفعل كل العبادة إذا فعل البعض لا يكون أداء وإنما يسمى قضاء. ولذلك القول الثاني في التعريف تعريف الأداء قيل كل، هذا مبني على أنه إذا أدى ركعة آخر وقت الصلاة ثم خرج الوقت أن الجميع يسمى قضاء ولا يسمى أداء، ولا يسمى أداء، لو سماه أداء لما اختلف مع الأول، وإنما اختلف في ماذا؟ في التعبير فحسب. وقيل كل إلى الوجه المقابل له، وهو أنها لا تكون أداء، ومن قال بعضها أداء وبعضها قضاء فهو قائل بأنها ليست أداء، ليست أداء، والكلام عن العبادة بتمامها، كلام عن العبادة بتمامها. والمصنف مشى على مذهب الفقهاء لقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداء وعبارتهم طافحة بذلك، والصواب أنها تسمى أداء للنص الذي هو المعول عليه في هذه المسألة. ثم إنه يتم ذلك إذا كان مراد الفقهاء بقولهم في مفعول البعض إنه أداء مع الحكم على الباقي بخروج وقته، وإنما وصف بالأداء تبعا، وهو أحد الاحتمالين للرازي، يعني ثم نظر للفقهاء إذا قيل أوقع العبادة في آخر وقتها ثم بعد ذلك خرج الوقت، فمن سمى هذه الصلاة أداء طائفتان، منهم من جعل الثاني تبعا للأول كما قلنا أداء أصلي وأداء تبعي، إذن ليس على مرتبة واحدة، ومنهم من ذهب إلى أنه إلى أن الوقت كما هو باق، هذا فيه بعد، لماذا؟ لأن الأصل أن الأزمنة محددة ابتداء وانتهاء، حينئذ من وصف هذه العبادة بكونها أداء له نظران، إما أن جعل الوقت أصليا كله ولو خرج الوقت فالحكم حينئذ للعبادة ابتداء وانتهاء فكأنها وقعت في وقتها، ومنهم من قال لا، حكم بكون الصلاة أداء بإلحاق الثاني بالأول، فالأول أصلي والثاني تبعي. ولذلك قال: ثم إنه يتم ذلك إذا كان مراد الفقهاء بقوله في مفعول البعض إنه أداء مع الحكم على الباقي بخروج الوقت، بخروج الوقت يعني لا يسلم له حتى على مذهب الفقهاء، حتى على مذهب الفقهاء، فعل بعض مع خروج الوقت، هذا يسمى ماذا عند المصنف؟ يسمى أداء، يسمى أداء باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الثاني تبع للأول أو أن الوقت متسع ممتد، فيه خلاف، فيه خلاف. قال: وإنما وصف بالأداء تبعا، وهو أحد الاحتمالين للرازي. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني وهو أن الكل في الوقت على قول من الفقهاء فلا يصح الاستدراك، لأنه لم يقع شيء خارج الوقت، خارج الوقت. يعني بعض الفقهاء، وهذا فيه تكلف، إذا أوقع ركعة في آخر الوقت ثم خرج الوقت، قال لم يخرج الوقت، لأنه شرع في العبادة والوقت تابع للصلاة، كما أن الصلاة لا تتبعض كذلك وقتها لا يتبعض، لكن هذا ضعيف. فكان ينبغي حيث لاحظ الاصطلاح الفقهي أن يقول: ما دخل وقته الأصلي والتبعي، من أجل ماذا؟ الثاني. كما لو جمع بين الصلاتين تأخيرا فإن المؤخرة تكون أداء على الصحيح، مع أنه خرج وقتها الأصلي لكن وقته ماذا؟ تبعي على هذا التعريف. لكن وقت الثانية وقت لها بالتبع، وقيل تكون مقضية على القاعدة، وفائدة الرخصة رفع الإثم وتجويز قصر الظهر. هذا بعيد، صواب أنه ماذا؟ أن الوقتين صارا وقتا واحدا، وقتا واحدا. قال: في الأصل بعد تعريف الأداء: والمؤدى ما فعل. إذن ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته، وقيل كل. قال: في الأصل بعد تعريف الأداء: والمؤدى ما فعل، يعني الذي فعل، مؤدى هو المفعول والأداء هو الفعل، هذا الأصل، إن كان بينهما تلازم وتوسع الأصولين في إطلاق كل منهما على الآخر كما سبق بيانه. والمؤدى ما فعل، أي الذي فعل، والموصول للعهد، موصول هنا للعهد، الذي فعل، ما فعل أي المفعول. وما هو المعهود؟ المعهود ما فعل من كل العبادة في وقتها على القولين، أو فيه وبعده على الأول، لأن القولين فعل بعض فعل كل اتفقا على أنه لو أتى بالعبادة بين الوقتين فهو أداء، اتفقا أو لا؟ اتفقا على أنه لو أتى بالعبادة في وقتها قبل خروج الوقت كاملة حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى أداء. واختلفا فيما إذا فعل البعض ثم خرج الوقت، فعلى القول الأول التعريف الأول فعل بعض يسمى أداء، وعلى التعريف الثاني لا يسمى أداء، وإنما هو قضاء. إذن المعهود من كل العبادة في وقتها على القولين، أو فيه وبعده على الأول، والوقت لما فعل كله فيه أو فيه وبعده، هذا الوقت الشرعي لما فعلت العبادة فيه كله أو فيه وبعده. والشأن الثاني يتعلق به بالصلاة، يعني البعض المعين بشرطه الخاص. وبعده أداء أي للمؤدى. قال الزركشي: لما فرغ من تعريف الأداء الذي هو مصدر، أخذ في تعريف المؤدى الذي هو اسم مفعول، وإنما عرفه ليستفاد فائدة ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الأداء بما لا يصح إلا تعريفا للمؤدى، كما مر معنا في تعريف صاحب التحبير: ما فعل في وقته، هذا فيه اعتراض، فيه اعتراض، فهو أراد أن ينكت على ابن الحاجب مثلا لأنه عبر بذلك. حينئذ أنت عرفت المؤدى، وأراد أن يرسل له رسالة، أنت عرفت المؤدى، هو قبله، أنت عرفت المؤدى، والتعريف الأصل فيه للأداء، وهذا تنكيت. قال: ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الأداء بما لا يصح إلا تعريفا للمؤدى، ولهذا قال: ما فعل، ولم يقل المفعول، وإن كان لفظ المفعول أقصر من لفظ ما فعل، لأنه أراد حكاية لفظ ابن الحاجب أو بعضه ليتفطن له، لأن ما في قوله ما فعل نكرة موصوفة أي شيء فعل، ولو جعلها موصولة أحسن، ما فعل نكرة موصوفة أي شيء فعل، والأداء في الحقيقة فعل ما دخل وقته، فعل، إذن يرجع إلى ماذا؟ إلى الفعل نفسه وليس إلى المفعول. وفرق بين المصدر واسم المفعول، فإن قلت يخلصه من ذلك جعلها مصدرية، قلت لا يصح، لأن ما المصدرية حرف لا يعود عليها ضمير، وهنا ضمير عائد إليها، وهو قوله في وقته ما فعل في وقته، ضمير عود إلى ما، ولو كانت مصدرية لما صح مرجع لما صح عود الضمير إليها، لأن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. كذلك زيد ضربته علمية أو الاسمية، كذلك مأخوذة من الضمير. وهنا ضمير عائد إليها وهو قول في وقته، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. إذن ما فعل المؤدى ما فعل أي المفعول، والأصل في تعريف الأداء فعلك أنت، فعل المأمور به كما عبر الطوفي. وسبق قول صاحب التحبير الأداء والقضاء إنما هو للفعل لا المفعول، وإنما المفعول هو المؤدى والمقضي، وقد فعل ذلك التاج السبكي في جمع الجوامع على الأصل فقال الأداء والقضاء الفعل والمؤدى والمقضي ما فعل وهو المفعول. إذن هذا ما يتعلق بقوله ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل، ثم ذكر ما يقابله وهو القضاء فقال وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به قضاء، نفس القضية، وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء. قضاء في اللغة كما قال في مختال الصحاح القضاء الحكم والجمع الأقضية، قضاء الحكم والجمع الأقضية، والقضية مثله والجمع القضايا، جمع قضايا، وقضى يقضي بالكسر، قضى يقضي يعني باب فعل يفعل بالكسر قضاء أي حكما، ومنه قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، وقضى حكما. وقد يكون بمعنى الفراغ، بمعنى الفراغ من الشيء والانتهاء، يقال قضى، تقول قضى حاجته يعني انتهى منها وفرغ منها، قضى حاجته، وضربه فقضى عليه أي قتله كأنه فرغ منه، وقضى نحبه ها مات. وقد يكون بمعنى الأداة، هذا معنى ثالث، إذن يأتي بمعنى الحكم ويأتي بمعنى الفراغ من الشيء ويأتي بمعنى الأداة، بمعنى الأداة والإنهاء، تقول قضى دينه، ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أي أنهيناه إليه وأبلغناه ذلك. إذن هذا يأتي بمعنى الأداء. إذن القضاء في لسان العرب يأتي بمعنى الأداء، ومر معنى أن الأداء يأتي بمعنى القضاء كما قال صاحب القاموس. قال الفراء في قوله تعالى ثم اقضوا إليه يعني امضوا إلي، كما يقال قضى فلان أي مات ومضى. وقد يكون بمعنى الصنع والتقدير، هذا معنى الرابع، بمعنى الصنع والتقدير، يقال قضاه أي صنعه وقدره، ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، ومنه القضاء والقدر، من هذا النوع، النوع الرابع منه القضاء والقدر، وباب الجميع ما ذكرناه. إذن قضى يأتي بمعنى فرغ، وقضى يأتي بمعنى أدى، وقضى يأتي بمعنى قدر وصنع، وقضى في الأول يأتي بمعنى حكم وهو المشهور. قال الطوفي ولا شك أن فعل العبادة خارج وقتها لفواتها فيه العذر أو غيره هو فراغ منها، هو فراغ منها، وأداء لما وجب في ذمته منها لغة، وانتهاء إليه وإنهاء له. إذن تطابقا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، تطابقا أي المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وفي القاموس القضاء ويقصر، ما معنى هذا؟ قضاء والقضاء، ولذلك قال الناظم ماذا؟ وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء، لم يقل به قضاء يعني بالهمز، إنما قال قضاء. إذن هو لغة فيه أو لا لغة فيه، ولا نقول حذف الهمز للضرورة، إنما نقول لغة. إذن القضاء ويقصر، هكذا قال في القاموس. في المذكرة للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى وأما القضاء في اللغة فيأتي لمعان كثيرة، ومنها فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا، فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا، يعني يصدق على الأداء، يصدق على الأداء في اللغة، يصدق على الأداء لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، ها قضيتم الصلاة يعني فعلتموها بعد خروج وقتها، لا يعني انهيتم وأديتم، وجاء بمعنى الأداء. فإذا قضيتم مناسككم فسابقي، فإذا قضيت الصلاة. وأما صلاحا فما سبق شرحه في الأداء يأتي بعينه في القضاء، فهو ما فعل بعد وقت الأداء على قول الجمهور، يعني فعل العبادة بعد خروج وقتها المقدر لها شرعا. بالمقابل قال في التحبير والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء، وذلك كفعل الصلوات الخمس وسننها والصوم بعد خروج وقتها، وهو ظاهر، هو ظاهر، يعني يؤمر بالعبادة بالصوم في شهر رمضان فلا يصوم لعذر ما، حينئذ يفعلها بعد خروج الوقت، يعني بعد خروج شهر رمضان، وكذلك الشأن في الصلوات. قال وسننها ليدل على أن القضاء ليس متعلقا بالفرائض في حسب، وإنما كذلك السنن تقضى لكن بشرطها، معروف عند أهل العلم. قال في الأصل والقضاء فعل كل، وقيل بعض ما خرج وقت أدائه، يعني عكس ما سبق، عكس ما سبق. والقضاء فعل كل، وقيل بعض ما، يعني فعل بعض ما خرج وقت أدائه، حذف من الأول ما صرح به والثاني، وهو ماذا؟ ما خرج وقت أدائه، ونص في الأول فعل كل ما حذفه من الثاني، وقيل بعض أي فعل بعض، فعل بعض يعني الاحتباك هنا كما هو الشأن هناك. قال الناظم وفعل كل أو فبعض أو ببعض ما مضى وقت له مستدركا، مستدركا به القضاء، جزء فيه الوجهان. قال الناظم وفعل كل بدون تنوين لنية المضاف إليه بدليل ما بعده، أي وفعل كل ما مضى، وفعل أي وفعل كل ما مضى أي خرج وقت أدائه، هذا جنس دخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج، ما خرج وقته وما لم يخرج. وأخرج ما فعل بعضه على ما تقدم من أنه أداء بشرطه السابق، لأنه قدم ماذا هنا؟ قدم ما أخره في الأداء، قال وفعل كل، إذن لو فعل البعض بشرطه السابق ركعة قبل خروج وقت الصلاة ثم فعل الباقي بعد خروج الوقت، على هذا التعريف يسمى ماذا؟ سمى قضاء، سمى قضاء أو لا؟ هل يسمى قضاء أو لا؟ وفعل كل ما مضى وقت له، إذا فعل جميع العبادة بعد خروج وقتها، حينئذ إذا فعل البعض هذا لا يتأتى أن يسمى ماذا؟ يسمى قضاء أو أداء؟ ها؟ يسمى قضاء أو لا؟ إذا عرف القضاء بأنه فعل كل ما خرج وقته، إذن إذا فعل البعض ثم خرج الوقت هذا أداء، إذا ما خرج، إذا لم يخرج. قال جنس يدخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج، ما لم يخرج. قال هناك وأخرج ما فعل بعضه على ما تقدم من أنه أداء بشرطه السابق، يصح أو لا يصح؟ يصح أنه أخرجه بهذا؟ نعم صح، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى أداء، يسمى أداء. وقدم الراجح ها هنا بناء على ما تقدم من ترجيح أن الأداء فعل بعض، يعني قدم في السابق فعل بعض فهو الراجح، وقيل كل هذا مضعف، هنا قال قيل كل قدمه، إذن هذا راجح عنده، وقيل بعض هذا مرجوح عنده، فما قدمه هو المعتمد. أو فبعض ما مضى، أو يعني أي، وقيل القضاء كائن بفعله، في بعض النسخ بالباء أو ببعض، أو ببعض، وفي بعض النسخ بالفاء أو فبعض، على الفاء فهي زائدة، على الفاء فهي زائدة. وعلى الباء حينئذ يتعلق به بمحذوف، يكون ماذا؟ يكون خبرا مقدما، يكون خبرا مقدما لقوله قضى، لأن القضاء حينئذ يخبر عنه بخبرين، فعل كل وبعض كل، فالأول نص عليه به بالرفع، والثاني حينئذ يكون متعلقا به بمحذوف، فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وقيل القضاء كائن بفعل، وفي نسخة بالفاء وهي زائدة، أي ففعل بعض ما مضى وقت له، وقت له أي لأدائه من الزمان المقدر له شرعا، مع فعل البعض الآخر أيضا بعد خروج وقته. هذا بناء على كلام المحل، لأنه قال أو فبعض ما مضى، يعني وقته المقدر له شرعا، إذن مع ماذا؟ مع فعل البعض الآخر، لئلا يرد أنه يكتفي بهذا البعض فيترك البعض الآخر، قل لا، مع فعل البعض الآخر أيضا بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت. فأخرج حينئذ الأداء وكذا الإعادة، يقول ليست داخلة فيها لأن وقتها وقت الأداء. واستظهر بقوله وقيل الوجه الصائر إلى أن الواقع في بعض الوقت يكون قضاء، يكون قضاء، استظهر يعني صار ظاهرا بقوله وقيل بعض ما مضى وقت له، ببعض ما مضى استظهر بقوله وقيل الوجه الصائر إلى أن الواقع في بعض الوقت يكون قضاء، وهو كما مر. وهذا نظير ما تقدم، فإن ظاهره أن القضاء فعل البعض فقط مع أنه للكل، وإنما الخلاف في مسمى القضاء، هل هو وقوع الكل أو البعض، يعني هل مسمى القضاء وقوع كل العبادة بعد خروج وقتها أو بعضها، على القولين السابقين، يعني هذان القولان مقابلان للأداء، فما قيل هناك يقال هنا، ما خرج هناك يدخل هنا، وما دخل هنا خرج من هناك، وهكذا هما متقابلان، هما متقابل. حال كون الفاعل مستدركا به، مستدركا هذا حال كسر الراء، إذا يقول مستدركا فهو حال، مستدركا صار مصدرا ميميا يكون مفعولا لأجله. والإدراك اللحوق، قال في مختار الصحاح قلت صوابه اللحاق، يقال مشى حتى أدركه، وعاش حتى أدرك زمانه، واستدرك ما فات وتداركه بمعنى، يعني قد أتى بما قد فاته، سمى ماذا؟ سمى استدراكا، فاته شيء ثم أتى به، حينئذ سمى مستدركا. قال يقال مشى حتى أدركه، وعاش حتى أدرك زمانه، واستدرك ما فات يعني تداركه بمعنى واحد، مستدركا به بماذا؟ بذلك الفعل، مستدركا به أي بذلك الفعل. إذا قيل استدرك حينئذ لابد أن يكون شيء قد سبق، وهو الفعل الذي أراد استدراكه، أي بذلك الفعل لما سبق لفعله، مقتض أي طالب للفعل، طالب للفعل، فلابد أن يتقدم ما يدل على طلب الفعل، ولا نقول على وجوب الفعل كما عبر بعضهم. لماذا؟ لأن القضاء ليس خاصا بالواجبات، وإنما يعم ماذا؟ يعم النوافل. حينئذ لابد أن يكون الفعل مطلوبا، يعني يثبت أنه عبادة، إما إيجابا وإما استحبابا، عبادة واجبة وعبادة مستحبة، فيتقدم أولا ما يدل على طلب الفعل، ثم لا يأتي به فيخرج الوقت، ثم بعد ذلك يستدرك ما سبق لذلك الفعل مقتض، وهو الطالب، وهو طالب، هذا المراد به هنا، مستدركا به أي بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتض، لابد أن يسبق ماذا؟ مقتض. ولذلك اتفقوا كما سيأتي أن الصبي لو خرج الوقت ثم صلى لا تسمى قضاء، لو صلى الآن الصبي الظهر بعد خروج وقته حينئذ تسمى قضاء؟ لا تسمى قضاء، لأن ليست واجبة عليه ولا مندوبة، لم يؤمر. فدل ذلك على ماذا؟ على أن العبادة لا تسمى بعد فعلها، لا يسمى فعلها بعد خروج وقتها إلا إذا تقدم مقتض، فإن لم يتقدم حينئذ لا تسمى قضاء. فدخل بذلك الواجب والمندوب، فكلاهما مطلوب شرعا، وكلاهما يوصف بالقضاء، واحترز به عما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الاستدراك كإعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة مثلا، فإنه لا يسمى قضاء. هذا على قول في نزاع، فيه نزاع، يعني رجل أدى الصلاة في وقتها جماعة ثم وجد أناسا يصلون بعد خروج الوقت قد يكونوا معذورين فصلى معهم، تسمى إعادة أو تسمى قضاء؟ ها، هل تسمى قضاء؟ دعنا من هذا، تسمى قضاء الجواب. لماذا؟ لأن هذا الفعل لم يستدرك به، إذن قد يفعل عبادة أوقعها بتمامها في وقت الأداء ولكن لا تسمى قضاء، حينئذ انفردت الإعادة أو لا؟ ها، انفردت الإعادة عن القضاء، وهذه صلاة معادة وليست بأداء ولا قضاء، صحيح؟ فهمتم الصورة؟ يعني الآن لو صلى أناس صلاة الظهر قد يكونوا نائمين فجاءوا وصلوا، حينئذ صلى معهم، إذن إعادة يشرع له؟ يشرع له، فصلى معهم، هذه نقول إعادة. إعادة ماذا؟ صلاته السابقة. هل تسمى قضاء؟ الجواب لا، الجواب لا تسمى قضاء على نزاع في هذه الصورة. قال هنا، قال العطار: قول استدراكا مفعول لأجله، عامله فعل أي لأجل الاستدراك بهذا الفعل، لابد أن يكون مستدركا، شيء سبق في وقته المعين فلم يفعله، دل الدليل على أنه مطالب بفعله وإيجاده فلم يفعل، لابد من الدليل السابق، أي لأجل الاستدراك بهذا الفعل الذي بعد الوقت للفعل الذي سبق طلب إيقاعه في الوقت، وأراد بالفعل المعنى المصدري، معنى المصدري، وبالشيء الواقع عليه ما الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر واللام للتقوية. القضاء وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به، أي بهذا الفعل. القضاء ها مبتدا، يجوز الوجهان لكن الأحسن أن يكون مبتدا لأنه هو المحدود هو المجهول، وفعل هذا هو المعرف، والقضاء هذا معرف يعني محكوم عليه، وفعل بعض فعل كله هذا محكوم به، حينئذ القضاء هذا مبتدا مؤخر خبره ما سبق، والقضاء هكذا بالقصر لغة في القضاء، ولذلك مر معنا صاحب القاموس القضاء قال ويقصر يعني بدون همزة كعصا. القضاء أي القضاء هو فعل كل أو فبعض إلى آخره. قال في الأصل والقضاء فعل كل، وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل، إذن لما سبق له مقتض هكذا، سبق مقتض، مقتض هذا فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدر على الياء المحذوفة، هذا مثل مشتر وحام إلى حماه مانع، مقتض للفعل مطلقا. قال المحل قوله وقيل بعض ما خرج وقت أدائه من الزمان المذكور ها مع فعل بعضه الآخر، لأن الاعتراضات السابقة واردة كذلك هنا، فلا بد من التقدير من أجل إصلاح هذا الفساد الذي وقع في الحد، مع فعل بعضه الآخر بعد خروج الوقت أيضا صلاة كان أو صوما أو قبله، يعني قبل خروج الوقت في الصلاة فقط، وإن كان المفعول منها في الوقت ركعة فأكثر يسمى ماذا؟ يسمى قضاء على القول بأنه كل. والحديث المتقدم حينئذ يحمل على ماذا؟ لابد من التأويل. قالوا والحديث المتقدم فيها في من زال عذره كالجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاة، يعني حملوا الحديث على ماذا؟ على معنى المجنون، فأن النصوص هنا تخاطب ماذا؟ مجانين، إذا زال عذره، قل هذا تأويل فاسد، تأويل فاسد. قال العطار ولا يخفاك أن أمثال هذه الأمور مما لا ينبغي ارتكابها في التعاريف، وهذا نظير ما تقدم، فإن ظاهره أن القضاء فعل البعض فقط، هذا الظاهر فعل البعض فقط مع أنه للكل، وإنما الخلاف في مسمى القضاء هل هو وقوع الكل أو البعض، والصواب أنه وقوع الكل، أنه لا بد أن تقع العبادة بكمالها بعد خروج الوقت. فلو وقع بعد خروج الوقت بعض العبادة، وهذا التبعيض لا يتصور إلا في الصلاة شرعا، ووقع بعضها المشروط بكون هذا البعض ركعة، فما زاد حينئذ يسمى أداء ولا يسمى قضاء. وقوله استدراكا لما سبق له مقتض، أي طالب للفعل، دخل في تعبيره بالمقتضي الواجب والمندوب، فإن القضاء يدخل فيهما. ولهذا قال الفقهاء يقضي الرواتب، وهو أحسن من تعبير المنهاج والمختصر بالوجوب، حينئذ أخرج المندوب ولا يسمى قضاء ولا يسمى قضاء. قال الزركشي والحاصل أنه لا يؤمر بقضاء عبادة إلا أن يتقدم سبب الأمر بأدائها، لابد أن يتقدم سبب الأمر بأدائها، بمعنى أنه يدخل الوقت ويخرج ويكون قد خوطب بالعبادة، ومتى لم يتقدم ذلك لم يؤمر بالقضاء. وعلم هذا بناء على ما اشتهر عند الفقهاء أن القضاء إنما يكون بالأمر الأول، كذلك إنما يكون بالأمر الأول. وأما إذا قلنا على الصواب قد يأتي معنا إن شاء الله تعالى، فإنما الصواب ما هو؟ أنه لابد من الأمر الجديد، لابد من الأمر الجديد، وأما الأمر السابق هذا لا يعتبر البتة، هذا الأصل فيه. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا قابلت بين الصوم والصلاة، كنا نؤمر ولا نؤمر، لا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الأدلة الدالة على وجوب أدائها، وما جعلتها ماذا؟ دالة على القضاء. لو كان أقيم الصلاة يدل على القضاء لما قالت ولم نؤمر، لكن احتاجت إلى أمر جديد يدل على أن تلك الأدلة إنما هي أدلة للفعل في الوقت، فإذا خرج الوقت حينئذ نحتاج إلى نص جديد. وهذا يدل على ما مر سابقا من أن العبادات المؤقتة إنما اختير الزمن لمصلحة الله أعلم بها، فدل ذلك على أن إيقاعها بعد خروج الزمن المعين يحتاج إلى نص جديد، يحتاج إلى نص جديد. كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولم تستدل بهذا النص على وجوب القضاء، بل احتاجت إلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جديد، فدل ذلك على أن قول الفقهاء هنا قول ضعيف. ولذلك من أخرج الصلاة عن وقتها عمدا لغير عذر لا يقضي، ولو صلى فصلاته باطلة لأن بدعة. ومن ترك الصوم عمدا لا لعذر شرعي فلو صام 1000 يوم فصومه باطل، نحكم عليه بأنه باطل لأنه نواه فرضا، حينئذ لا ينقلب نفلا، لا ينقلب نفلا. إذن كل عبادة مؤقتة فالأصل فيها ماذا؟ أنه لا يقضيها إلا بنص جديد، بدليل جديد. أما الدليل السابق فلا يدل على ذلك. وهنا مشى الزركشي على المشهور عند الفقهاء، قال والحاصل أنه لا يؤمر بقضاء عبادة إلا أن يتقدم سبب الأمر بأدائها، ومتى لم يتقدم ذلك لم يؤمر بالقضاء. وعلم منه أنه ليس من شروط القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه. فرق بين الوجوب المتعلق بالفعل بأن يفعل مباشرة، وبين سبب الوجوب بمعنى أنه يوجد الحكم الوضعي، كالصلاة الظهر مثلا الزوال هذا سبب الوجوب، كونه يقوم فيصلي فتزول الموانع ولم يكن ثم ما يمنع من الامتثال، حينئذ قلت تعلق به الوجوب. هل كلما قام سبب الوجوب تعين الوجوب؟ الجواب لا. ولذلك يقوم سبب الوجوب وتكون المرأة حائض، هل وجبت عليها الصلاة؟ لم تجب عليها الصلاة، في خلاف، لم تجب عليها الصلاة، لكن سبب الوجوب قائم بالإجماع قائم. يأتي أو يرى هلال شهر رمضان، هذا سبب الوجوب، الهلال دخول الشهر، حينئذ نقول قام سبب الوجوب. هل يلزم الجميع المكلفين الصوم؟ لا، ثم موانع تمنع من تأثير سبب الوجوب. إذن فرق بين المسألتين، إذا قام سبب الوجوب حينئذ نقول هذا هو المتعين في القضاء، وأما الوجوب هذه مسألة أخرى سيأتي بحثها. قال ليس من شروط القضاء تقدم الوجوب، لماذا؟ لأنه قد يقوم مانع بالمكلف كالحيض، النفاس، المرض، السفر، قد يتعلق بالمكلفين ولا يجب عليه الصوم، لكن سبب الوجوب قائم. هذا فرق بين مسألتين، والعبرة في القضاء بالوجوب أو بسبب الوجوب الثاني، سبب الوجوب. فإن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في وقت الحيض، صلاة أو الصوم؟ الصوم، مراد به الصوم. إذن دخل الشهر، ما هو سبب الوجوب؟ هلال شهر رمضان، والحائض يحرم عليها أن تصوم، إذن حرم عليها مع قيام السبب، ومع ذلك يجب عليها القضاء. لماذا وجب عليها القضاء؟ لقيام سبب الوجوب. هل وجب عليها الصوم؟ فيه قولان، والمشهور عند أهل العلم أنه لا يجب عليها كما سيأتي. فإن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في وقت الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب. وقوله مطلقا في الحد السابق، أي سواء كان يجب أداؤه كالظهر المتروكة عمدا، هذا بناء على مشهور، الظهر المتروكة عمدا يجب قضاؤها. لماذا؟ لقيام سبب الوجوب. كونه ترك عمدا أو لعذر، هذا لا أثر عند كثير من الفقهاء في وجوب القضاء، بل يجب عليه أن يقضي ولو ترك عمدا ولو أفطر عمدا، بناء على ما سبق أن الأدلة السابقة هي الدالة على القضاء، بمعنى أنه لا نحتاج إلى وجوب القضاء إلى دليل جديد، بل الدليل السابق كافي. أقيم الصلاة، هذا كله دال على الأداء، فإن لم يتمكن حتى خرج الوقت بقي. لماذا؟ لأن الصلاة واجبة وتعلقت بذمته، فإن أداها في وقتها وحينئذ فهي أداء، فإن خرج الوقت حينئذ آثمة، لكن بقيت الصلاة في بذمته، فالذمة مشغولة، ذمة مشغولة. إذن مطلقا، أي سواء كان يجب أداؤه كالظهر المتروكة عمدا أم لم يجب، وأمكن كصوم المسافر، يعني من وجب عليه القضاء. لا شك أن سبب الوجوب منعقد في الجميع، لكن قد يجب عليه فيترك، إذا مع قيام سبب الوجوب وجبت عليه العبادة، لكن ترك عمدا كالمثال الذي ذكره المصنف، يعني ترك الظهر عمدا أو أفطر عمدا يجب عليه القضاء. إذن قام عنده الأمران، سبب الوجوب والوجوب. الصنف الثاني يقوم سبب الوجوب لكن لا يجب عليه، ولذلك قالوا أم لم يجب، بمعنى أنه لا يجب عليه الفعل، ثم هذا قد يكون مع الإمكان وقد يكون مع عدم الإمكان. فلا يجب الصوم على المسافر، لكن لا يشق عليه، لو أراد أن يصوم لصام لكنه ترك، إذن وجب عليه فترك مع الإمكان، أليس كذلك؟ الحائض وجب عليها الصوم أو لا؟ لم يجب عليها الصوم. المريض وجب عليه الصوم ولكنه مرضه قد يؤدي به إلى الهلاك، إذن وجب عليه ولم يتمكن، إذن فرق بين الأحوال أو لا؟ فرق. الجميع يستوي فيهم القضاء، ولذلك قال مطلقا كل من خرج الوقت المحدد شرعا ولم يأتي بالعبادة لأي سبب كان، هذا تعميم، لأي سبب كان، سواء وجبت عليه مباشرة أمكنه الفعل أم لا، حينئذ وجب عليه القضاء. لماذا؟ لقيام سبب الوجوب. فكلما قام سبب الوجوب حينئذ تعلقت الذمة به، أو تعلق وجوب العبادة بذمة المكلف، فلا تبرأ ذمته إلا به بالفعل، بقطع النظر لماذا لم يفعل، لأنه قد يترك عمدا، قد يكون ثم مانع من الفعل. ولذلك قال المصنف صاحب الأصل مطلقا، أي سواء كان يجب أداؤه كالظهر المتروكة عمدا أم لم يجب وأمكن كصوم المسافر، يمكنه أن يصوم أو لا؟ يمكنه أن يصوم. هل وجب عليه؟ الجواب لا. أو امتنع عقلا، يعني وجبت عليه لكن امتنع عقلا أن يمتثل، كصلاة النائم تعلق به الوجوب، كذلك قام السبب، هل يجب عليه أن يقوم فيصلي هو نائم والسكران مثله، حينئذ امتنع. أو شرعا كصوم الحائض، المانع من جهة الشرع، العقل لا يمنع أن تصوم الحائض، لكن الذي منعه هو هو الشارع. إذن هذا تعميم، هذا تعميم من صاحب الأصل، بمعنى أن كل من أخرج العبادة عن وقتها المحدد لها شرعا مع قيام سبب الوجوب لزمه القضاء أيا كان السبب في ترك العبادة. وهذا من المصنف بناء على أن من عقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع أو فوات شرط أو تخفيفا من الشارع سمي تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور كل من أخرج العبادة لعذر أو لغير عذر حينئذ يكون ماذا؟ يكون قضاء على وجه الحقيقة، وهي طريقة المتأخرين. قال الغزالي إن إطلاق اسم القضاء على هذه الصورة يكون على وجه المجاز، يعني إذا كان لعذر، أما لغير العذر وهذا واضح وبين أنه متعمد في الترك ويلزم القضاء، لكن من لم يجب عليه لم يخاطبه الشرع كيف يقال بأنه قضاء؟ هذا قال مجاز. لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك بالصوم وتردد في بقية الصور ثم رجح كونه مجازا، قيل والخلاف بذلك لفظي، يعني سواء سميناه قضاء أو لا خلاف لفظي، لأن بعضهم يرى أن المسافر إذا قضى الصوم فهو أداء، وكذلك الحائض وكذلك المريض، ومنهم من فصل بين هذه أنواع الثلاثة. قال الزركشي قلت قد تظهر فائدته في النية إذا اشترطنا التعرض لنية القضاء، هل قضاء الصوم بالنسبة للحائض هل هو قضاء الصلاح أم أنه أداء؟ هذا محل نزاع، محل نزاع، منهم من يرى أنه قضاء ومنهم من يرى أنه ماذا؟ أنه أداء. قال بعضهم والحق أن الحد تم عند قولهم خارج وقتها، وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء. قال بعضهم الحق أن الحد تم عند قولهم خارج وقتها، ولا حاجة إلى قيد آخر، لأنه متى لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها. إذا لم يتقدم سبب الوجوب ففعل العبادة بعد خروج وقتها، هذه العبادة الثانية ليست هي الأولى بل هي غيرها، بل هي غيره. هذا الذي نعممه في ماذا؟ في كونه لا يجب القضاء إلا بأمر، إلا بأمر جديد، إلا بأمر جديد. حينئذ إذا لم يأتي أمر جديد نقول هذه العبادة الثانية ليست هي العبادة المأمور بها أولا، صحيح؟ لأن الله تعالى أمر بصلاة تقع بين زمنين ابتداء وانتهاء، أنت ما امتثلتها، امتثلت ماذا؟ امتثلت شيئا من رأسك أنت، فجئت بصلاة بعد خروج الوقت، هذه الصلاة غير مأمور بها، غير مأمور بها، إذن امتثلت ما لم تؤمر به. قال لأنه متى لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها. قال الناظم فلذلك لم أستوفي هذا القيد في النظم، يعني لم يأتي به مطلقا ما ذكره كذلك، وكذلك مستدركا به بذلك الفعل لما سبق له مقتض، هذا تركه، ترك قيدين تقريبا، فلذلك لم أستوفي هذا القيد في النظم، لم يأتي به لأنه لا حاجة إليه، وإنما يكون انتهاء الحد إلى قول خارج وقتها، فعل العبادة كلها أو بعضها أو بعضها خارج وقتها، ولا حاجة إلى قيد آخر. وتركت من الأصل، قال الناظم وتركت من الأصل حد المؤدى والمقضي بأنه المفعول للاستغناء عنه بحد الأداء والقضاء، كما ترك في الأصل حد المعاد استغناء عنه بحد الإعادة. يعني المصنف عرف الأداء ثم قال المؤدى ما فعل، عرف القضاء ثم قال المقضي ما فعل، عرف الإعادة ولم يقل المعاد، ترك الثالث. قال السيوطي كما تركت الثالث يدل على أن الأول والثاني لا حاجة إليه، فترك الجميع، ترك الجميع. لماذا؟ استغناء عنها بحد الأداء وبحد القضاء، لأنك استغنيت أنت عن حد المعاد بحد الإعادة، فدل ذلك على أن الأداء يغني عن المؤدى والقضاء يغني عن المقضي، وهكذا. والمقضي قال في الأصل المفعول، وما قيل في الأداء يقال في القضاء، حتى يعترض على ابن الحاجب بقوله قضاء ما فعل لتعريف المقضي للقضاء الذي هو المصدر، وعبر هنا بالمفعول لأنه الأحسن، وعبر هناك بما فعل للتنبيه على الاعتراض واستغنيا أو استغنى بما مضى. إذن هذا تعريف الناظم رحمه الله تعالى هو تابع لي للأصل، لأنه أسقط قيدا، هذا القيد قال لا حاجة إليه لأن الحكم عام، بمعنى أنه يشمل القضاء ما ترك لعذر أو لغير عذر، فلا نحتاج أن نقول مطلقا. كذلك قول لمقتض هذا عام، لأن نقول عبادة فعل كل فبعض ما أي عبادة، فصدقت على الواجب وعلى المندوب، وليس عندنا عبادة ليست واجبة ولا مندوبة، إذن لا نحتاج أن نقول ماذا لسبق مقتض إلى آخره، سبق مقتض إلى آخره. قال الطوفي والقضاء فعل المأمور به خارج الوقت، قضاء فعل المأمور، عبر بماذا؟ بالمصدر، وهو موافق لصاحب جمع الجوامع. قال فعل المأمور به خارج الوقت أي بعد خروجه لفوات فعله في الوقت لعذر أو لغيره، فهو عام لا يختص بالعذر دون ما سواه. قال في التحبير والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء، وذلك كفعل الصلوات الخمس وسننها والصوم، سنن إذن هي مقضية بعد خروج وقتها وهو ظاهر، وهذا إذا حصل التأخير بغير عذر في الجملة، يعني إن شئنا قلنا ماذا؟ قلنا إذا حصل التأخير لغير عذر سمي قضاء اتفاقا، لغير عذر يعني تعمد ترك الصلاة أو أفطر عمدا سمي قضاء قولا واحدا عند من يقول بماذا؟ بأن القضاء لا يشترط فيه دليل منفصل، دليل جديد، وإنما العبرة به بما سبق. أما إذا ترك لعذر كالمسافر والمريض والحائض النفساء، هذا محل النزاع، هل يسمى الفعل قطعا لم يفعلوا، لكن إذا فعلوا بعد ذلك هل هو أداء أم قضاء؟ هذا محل نزاع، ولذلك اتفقوا على أنه إذا كان لغير عذر فهو قضاء، وإلا فمحل نزاع. ثم قال فأما إن أخر لعذر فتارة يمكن فعله على التقسيم السابق نفسه، فأما إن أخر لعذر فتارة يمكن فعله كصوم المسافر والمريض، صوم المسافر لا يجب عليه الصوم لكنه صام أجزأه، كذلك إذا لم يجب فأمكنه الفعل، وكذلك المريض الذي لا يتعبه الصوم لا يشق عليه أمكنه الصوم، حينئذ نقول هذا لم يجب وأمكنه. وتارة لا يمكن فعله إما لمانع شرعي كالحيض والنفاس أو لمانع عقلي كالنوم والإغماء والسكر ونحوها. وعلى كل حال فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه بعد ذلك إذا زال العذر وفعل أو فعل كان قضاء، الجمهور على أنه ماذا؟ أنه قضاء. لماذا؟ لأن القضاء يستوي فيه التارك لعذر ولغير عذر مطلقا قطع النظر عن ماذا؟ لماذا ترك العبادة في وقتها؟ فإن كان العذر فعله بعد خروج الوقت وسمى قضاء، وكذلك الشأن في من تعمد الترك. لماذا؟ قال وذلك لوجوبه عليهم حالة وجود العذر عند الإمام أحمد وأصحابه وغيرهم، يعني هو واجب عليه، ولذلك أجمعوا على أن الحائض ونحوها إذا نوت الفعل بعد خروج شهر رمضان أن تنوي أنه قضى، حكي إجماع، ولا شك أنه إذا وجب عليه أن تنوي القضاء دل على أنه ماذا؟ على أنه مقضي وليس أداء. وذلك لوجوبه عليهم حالة وجود العذر، إذن الحائض تترك الصوم وهو واجب عليها، والمريض والمسافر يتركان الصوم وهو واجب عليه، فإذا فعلوا بعد خروج شهر رمضان حينئذ يسمى قضاء، وهذا عند الإمام أحمد وأصحابه وغيرهم. وحيث كان واجبا عليه مع وجود العذر كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الأداء، وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر، ولنا في وجوبه عليهم حالة العذر أقوال، الصحيح الوجوب فيكون قضاء بعد ذلك، وحكي عن الفقهاء قال ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبة أنه يكون قضاء مع وجوبه عليه، ولقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، متفق عليه، سمته ماذا؟ سمته قضاء، وبالدليل وقليلة ليس المراد به القضاء اللغوي. لماذا؟ لأن القضاء اللغوي بمعنى الأداء، وهو هنا ليس بأداء. إذا قرينة دلت على أنها أرادت المعنى للصلح وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يجب على المسافر والمريض دون غيرهم، دون حائض النفساء، فيكون قضاء في حقهما، ولا يجب على حائض فيكون أداء في حقه. يعني قيل بالتفصيل، قيل أولا الوجوب على الجميع، ففعله حينئذ بعد زوال العذر يكون ماذا؟ يكون قضاء قولا واحدا في الجميع. وقيل لا، في شأن الحائض لأن العذر ليس بيدها، لم يجب عليها، فإذا فعلت بعد ذلك فيكون أداء، وأما المريض والمسافر فيكون قضاء. والفرق بينهما إمكان الفعل من المسافر والمريض دون الحائض شرعا، لأنه إذا وجب على المسافر وأراد أن يصوم له أن يصوم، وكذلك المريض إذا كان لا يشق عليه فوجب عليه الصوم، له أن يصوم وله أن يترك. أما الحائض لو أرادت أنها تصوم وصامت ما صح منها. وقيل يجب على المسافر فقط دون المريض والحائض، فلا يجب على مريض وحائض، ولعل الفرق القدرة على الفعل من المسافر وعدمه من المريض قدرا ومن الحائض شرعا. وقيل لا يجب على الجميع، وحكاه القاضي وابن عقيل عن الحنفية، لأنه تكليف بالممتنع، بل يقضون لتقدم السبب. وعن الأشعري وأهل العراق يلزمه أحد الشهرين غير معين، يلزمه أحد الشهرين غير معين، يعني رمضان والذي يقضي فيه واحد منهما، حكاه ابن عقيل والحلواني عن الأشعرية، وحكاه ابن برهان عن أهل العراق، نقله تاج السبكي عن أبي المعالي، ونقله ابن العراق عن القاضي أبي بكر بن البقلاني. إذن هذا خلاف في ماذا؟ في من تلبس بعذر وترك فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، هل يسمى فعله بعد ذلك قضاء أم أداء؟ على الخلاف المذكور، على الخلاف المذكور. قطع جماعة أن الخلاف لفظي، أن الخلاف لفظي، قال المرداوي في الأصح، ومنهم ابن أبو إسحاق الشيرازي، فقال لا فائدة له، وتأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف، والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف. يجوز له أن يؤخر، يجوز له أن يؤخر بلا خلاف، والقضاء واجب، واجب بلا خلاف. إذا ما الثمرة؟ الثمرة في النية فقط، وهو ماذا؟ هل ينوي أداء أم ينوي قضاء؟ وفرق بين النوعين. وبقي بعض البحث يأتينا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.